بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 19 من تنوير البال بمعاني لامية الأفعال. اسم فاعل غير الثلاثي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن مضارع، لكن أولا جعل ميم تضم. غير الثلاثي يشمل الرباعي والخماسي والسداسي، ويأتي اسم فاعله كوزن المضارع الذي جعلت الميم المضمومة في أوله، نحو تدحرج يدحرج فهو مدحرج. هذا هو اسم الفاعل مدحرج. ولا يوالي فهو موال موال، ولا فهو مول، ضار فهو مضار، انطلق فهو منطلق، احمر فهو محمر. وأصله محمرر. تزكى فهو متزك، انقاد فهو منقاد. اسم مفعول غير الثلاثي. قال الناظم: وإن ما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول. إذا فتح ما قبل آخر اسم الفاعل المبني من غير الثلاثي صار اسم مفعول، نحو تدحرج. فإذا أردنا اسم فاعله نقول مدحرج، لكن إذا أردنا اسم مفعوله نفتح ما قبل آخره فنقول مدحرج. آمن فهو مؤمن، استخرج فهو مستخرج، اضطر فهو مضطر. أصله مضطرر في اسم المفعول، ومضطرير في اسم الفاعل. استأجر فهو مستأجر. اسم مفعول الثلاثي. قال الناظم: وقد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا. اسم مفعول الثلاثي يأتي على وزن مفعول قياسا، نحو ضرب فهو مضروب، قتل فهو مقتول، رد فهو مردود، باع فهو مبيع. أصله مبيوع. ثم قال الناظم رحمه الله: وما أتاك فعيل فهو قد عدل به عن الأصل. اسم فاعل الثلاثي إذا جاء على وزن فعيل فهو على خلاف الأصل، نحو قتل فهو قتيل، والأصل مقتول، فقد ناب فاعل هنا عن مفعول. جرح فهو جريح بمعنى مجروح، وذبح فهو ذبيح بمعنى مذبوح. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: واستغنوا بنحو نجن والنقض عن وزن مفعول وما عمل أو وما عمل. استغنى العرب عن وزن مفعول في المعنى بوزنين. الأول فعل، نحو نجوت الجلد عن الشاة أي سلخته فهو نجن بمعنى منجو، وقنصت الصيد فهو قنص بمعنى مقنوص. والثاني فعل، نحو نقضت البناء فهو نقض بمعنى منقوض، وذبحت الشاة فهي ذبح بمعنى مذبوح، وطحنت القمح فهو طحن بمعنى مطحون. لكن هذان الوزنان فعل وفعل لا يعملان كما يعمل اسم مفعول في الأصل، لا يعملان كما يعمل اسم المفعول في الأصل. فلا يقال مررت برجل قتيل أبوه، لا تصح هذه العبارة، أن نستعمل قتيل نائبا عن مقتول ونرفع اسما بعده فنقول مررت برجل قتيل أبوه غير مقبول. والأصل والصواب أن نقول مررت برجل مقتول أبوه. قال بعضهم وناب نقلا عنه فعل وفعل كذلك الفاعل معنى لا عمل. معنى هذا البيت أن مفعول هذا الوزن ينوب عنه فعل وينوب عنه فعل وكذلك فعيل لكن في المعنى، أما في العمل فلا. هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الثلاثاء الثامن من شهر الله المحرم سنة 1400 للهجرة، الموافق للثامن عشر من شهر شتنبر سنة 1820 للميلاد. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.